تخيل ان هذا الماء بلغ مسانتك واصاب الفم، اي حضانه لا اظن اكنت تشتري خروج هذا الماء بنص منك الاخر؟ قال اي والله هذا شكل الاولى. فقال انظر بملك لا يساوي عند الله لا يصلي عند الله شر مكروه. والله هذا حقيقة الدنيا كلها لا يستوي عند الله احد عوضا. هذا الطبيعي لا يملك الامر نفسه شيء، لو اصاب شخص البال يؤذي النساء. والله عند هذه النعمه احد الصالحين وضع في نفسه انه وصل الى بالله. فقال يعني فقد بشار نفسه مع الاهل يقول له وصفه فاستعيني بما شئت فاني صالح. فاصاب وقال حتى الجواز وشوف كما بصيرك عادي ولذلك على ما عند الله سبحانه وتعالى. فصار العقود على العباد في الشارع ويقول لهم ادعوا لعميكم الكفار. مثال قال ابو عمر اللي اعتقد انا به قال انا هذا من الصالحين الاجزاء هذا من الدعوات التوحيد وفقه في الدين اخرت في خلق كما قال السيد من قال لا يساوي كرب الدين ورغم ذلك يتجبر ويغضب على عدو الله ويحارب دين الله بل يتصدر بالحرب بمالي وبنفسي وبإيراني وبالمستشارية وبالخبراتي الصالحية. يقول الشيخ ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. تحكيم الله سبحانه وتعالى هو الدين القيم، أن تحكيم قوله بالله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الذي يعلم لا يفهم. فهل وعقل الشيخ هذا هو الكافرون فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود وحده وأن عبادته وحده هي الدين القيم؟ إذا كان بينها الدين القيم سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون عند الكبير عما يقول عيسى الظالمون عند الكبير. ومنها قوله تعالى إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فهل فيهم شوف يقول فهل فيهم من يستحق أن يتوكل عليه وتطور الأمور إليه؟ لكن من هذه الصفات وكل شيء أيضا. ومنها قوله تعالى وأنفسهم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله لي فإن تولوا فاعلم أننا يريد الشيطان أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. كل من حاد عن هذا الشيء فليعلم أن يوسى من قبل ما يأتي وجل يعلم هذا الشيء من الكتبة. يقول فهل في أولئك المشرعين من يستحق أن يوصف بأن حكمه بما أنزل الله لأنه مثال في اتباع الهوى؟ هل عبد الله نقول أن تلك القانون الجاية هي أن يوصف بأن أنزل الله سبحانه وتعالى؟ أو أن تلك القانون الجاية مخالفة للهوى؟ أو أن تلك القانون الجاية هي الحق؟ مش مفكرنا في مبحث أن نتكلم عن نظرة في شريعة الشيطان ذكرنا في كل شريعة الشيطان شريعة الهوى شريعة العمى شريعة الضلال شريعة الباطل شريعة الظلمات شريعة العداوة والبغضاء. يعني كون هذه شريعة الحق بكل من يصدق تلك الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى الجزاء عن كل من يحكم بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى. فهل هذا هو الدين القيم؟ هل هذه الصفات التي ذكرناها من قبل في القراء هل هذه الصفات تنطبق على الدين القيم؟ ما تنطبق به شريعة العمل شريعة الضلال شريعة الباطل شريعة الهوى شريعة الفرقة شريعة الاختلاف شريعة الشحناء والبغضاء هذا هو الدين القيم؟ يقول ومنها قوله تعالى إن الحكم إلا لله يصف الحق وهو خير الفاصلين. فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق وأنه خير الفاصلين؟ ومنها قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هل أنزل الكتاب ومفصل كمان أنزله؟ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك. في هذه الآية الذين آتيناهم الكتاب الذين يتبعون القرآن والسنة يعلمون أنه منزل من العلي العليم الحكيم. والذين يتبعون القوانين الوضعية بلسان الحال أو بلسان المقال يزعمون أنه يجب العلي العليم الحكيم. تماما أنت رضيت بنفسك نظاما لحياتك وتشريعا لكل مناشي نشاطك اتباعا لهذه القوانين، فأنت تماما تدعي أنها الحق، أنها مخالفة للهوى، أنها شريعة النجاة، أنها كذا وكذا وكذا من صفات شريعة الله سبحانه وتعالى، فكأنك تزعم أنه يجلس عند الله سبحانه وتعالى. كما أن الذين يتبعون حكم الله يوقنون أنه ينزل من عند الله فذلك العقل بس. يقول فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي أنزل هذا الكتاب مفصلا؟ هل ادعى أحد؟ الذي يشهد أهل الكتاب أنه منزل من ربك بالحق وبأنه تمت كلماته صدقا وعدلا؟ نعم عندهم عند أربعين تمت كلمات القانون وتمت كلمات الدستور صدقا وعدلا، صدقهم وعدلهم. يقول أي صدق، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. الشريعة كما قلنا كلها حق سواء في إخباراتها أو في إنشاءاتها، فإنشاءاتها من الأبواب والنواهي عدل وإخباراتها لمرية فيه. ومنها قوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما. هؤلاء الذين أنزلوا الرزق طب لماذا يباعوا به؟ لماذا يحللوا هذا ويحرموا ذلك؟ لماذا؟ هم ما شاركوا فيه. يقول قل الله الله أذن لكم، الله عز وجل أعطاهم إذن وأعطاهم إجازة حتى يشرعوا نعم سبحانه وتعالى. هل الله عز وجل أذن لهم أن يشاركوا في حكمه؟ نعم هم أخذوا الإذن والإجازة من من؟ من الشياطين، من إبليس عليه لعنة الله. نعم بعضهم أولياء بعض، شياطين الإنس والجن يروح بعضهم إلى بعض، هذا صحيح. يقول فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي ينزل الرزق للخلائق وأنه هو الذي لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه؟ هذه دعوها، لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحليل والتحريم. فأيضا من تقول الذي أوجد هذا الرزق هو الوحيد الذي له حق أن يتصرف فيه، هو الوحيد الذي له الحق أن يقول هذا حلال وهذا حرام لأنه هو الذي خلقه. فالذي يعكس قضية فيحلل ويحرم تماما كأنه قال أنني أنا الذي خلق، أنا الذي أنزلته ولذلك أنا أشرع، قال هذا حلال وهذا هذا حرام ثم في يوم يغيره ويقلل كيفما أشاء. هذه دعوة واضحة لأنه تفرد بالرزق وتفرد بالخلق. يقول الشيخ سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في التحليل والتحريم. بهذه الكلمات النفيسة تتبين لنا أن الحكم غير ما عند الله مناقضة واضحة لا لبس فيها لتوكيد الأسماء والصفات. أما الذي يعطي لنفسه حق الحكم والتشريع تماما يعطي لنفسه ويسبغ عليها هذه الصفات التي مرت معنا كلها بلا تبعيض وبلا تجديد. فهذه الصفات هي التي جعلت الله سبحانه وتعالى يتفرد بحق الحكم والتشريع. والمنازعة في الحكم والتشريع تعني المنازعة في تلك الصفات. المجمل الوجه الأول والوجه الثاني يتبين لنا أن الحكم غير ما عند الله مناقضة واضحة توحيد الأسماء والصفات، كما أنها مناقضة واضحة لتوحيد الربوبية، كما أنها مناقضة واضحة بمعنى الشهادتين، كما أنها مناقضة واضحة بمعنى الدين. تبقى معنا الكلام عن منزلة الحكم وما عند الله وغير ما عند الله من توحيد الربوبية، ثم عن منزلة الحكم بما عند الله وغير ما عند الله من الإيمان على الجنة. الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فتمنى أن يجد التحكيم وتتمنى أن ينزل الحكمية من مليون الشياطين ثم تتمنى أن ينزل الحكمية من توحيد الهوية ثم من توحيد الأسماء إن شاء الله نتكلم عن ينزل الحكمية من توحيد الهوية النوع الثالث هو التوحيد أن يعرف توحيد الهوية أنه يشكر إليكم لأنه إفراد الله تعالى إلى إبقى إفراد الله تعالى إلى إبقى التعريف الجامع المانع للنوع الثالث من أنواع التوحيد فالإله على الصحيح هو المعبود بحسب كان أو إبقى ونحن أشرنا إلى هذه الجميع اللي حطنا بمعنى شهادة لا إله إلا الله فذكرنا أن الإله هو المعبود بحق مكانة أو اختلافا لأهل الكلام الذين عرفوا إله وأنه الرب المسترع حقاً فقصروا في تعريفهم الإله على النوع الأول من أنواع توحيد أي قصروه على توحيد الربوبية هذا كلام في غاية الرضوان وعلى هذا المراد بتوحيد الألوهية هو إقرار الله سبحانه وتعالى بالعبادة بدون العبادة كل ما يسمى عبادة لا بد أن يقرب من المولى سبحانه وتعالى سواء في ذلك العبادات الظاهرية أو العبادات القلبية أي الباطنية فالمؤمن الموحد هو من أفرد الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع وصور العبادة الظاهرية منها والباطنية ولا يستثنى من ذلك عبادة واحدة فكل ما يسمى عبادة هو حق خاص لله سبحانه وتعالى لا يشارك فيه أي خلق من مخلوقات إلا أن هذا المفهوم تعرض للانحراف على مدار التاريخ البشري وهذا الانحراف مر معنا في حديثنا عن توحيد الربوبية ونقصد بالانحراف هو الانحراف في مفهوم التوحيد لذا انه ظهر فئام كثيره من البشر حصرت مفهوم التوحيد على النوع الاول فقط اي على توحيد الربوبية واخرجت منه توحيد الالوهيه وشيء ان توحيد الالوهيه هو المقصد الاساسي للتوحيد ككل او الترجمه العمليه للاقرار بوحدانيه الله سبحانه وتعالى يقول شيخ الاسلام تيميه وليس المراد يشير الى هذا التحريف او الانحراف الذي وقع في مفهوم التوحيد وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبيه وهو اعتقاد ان الله وحده خالق العالم هذا المفهوم ليس المراد على التحريف من إطلاقية لفظ أو المصطلح التوحيد فلو كان هذا هو المراد لكان على هذا الاعتبار مشركي قريش لكانوا مؤمنين لكانوا موحدين وقص على ذلك سائر الطوائف التي حافت عن منهج الله ونحن قررنا من قبل أن هذا التوحيد بهذا المعنى أي التوحيد الربوبية لم تخالف به طائفة من البشر على هذا تعتبر كل الطوائف التي انحرفت عن منهج الله يعتبر ايش موحدين مؤمنين ولكن الامر ليس على هذا النحو يقول وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبيه وهو اعتقاد ان الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من اهل الكلام والتصوف فالمتكلمه واطراف التصوف عندما عرفوا الاله عرفوه بانه ايش بانه الصانع المدبر الخالق المتصرف ولم يعرفوه بانه المعبود يقول كما يظن ذلك من يظنه من اهل الكلام والتصوف ويظن هؤلاء انهم اذا اثبتوا ذلك اي اثبتوا توحيد الربوبيه بالدليل فقد اثبتوا غايه التوحيد جعلوا غايه التوحيد الذي يسعى إليه العبد هو إثبات توحيد إيش؟ الربوبية، وهذا الحراف والوجود، ولهم في ذلك دليل مشهور يسمى بدليل السمانة، رغم أن هذا الدليل الذي كان فيه من آلهة إلا الله لسه هو نص في إثبات توحيد الألوهية وليس العبد. يقول ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وثنوا فيه، الثناء المزعوم مصطلح مشهور عند المصطفى، وثنوا فيه فقد ثنوا في غاية التوحيد، فإن الرجل إذا أقر ثم يدفع هذا الكلام بعد أن قرره هذا التقرير الفاسد عند المبتدع يدفعه ويرده، يقول فإن الرجل إذا أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات حتى لو أقر التوحيد الأسماء والصفات الذي هو مكمل لتوحيد الربوبية، يقول فإن الرجل إذا أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن واحدا، هذا الحظر لا يكفي في إثبات حقيقة توحيد العبد، لابد أن يدعه بإيش؟ من النوع الثالث توحيد الوهية توحيد العبادة، يقول لم يكن واحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله على المعنى الصحيح لإيش؟ الإله أنه المعبود، يقول حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده، فيصر بأن الله وحده هو الإله، ثم يشرح معنى الإله هو الإله المستحق للعبادة، هو إله المستحق ليس مجرد الخالق أو الرازق أو المدبر أو المتصرف والمقوم عند هذا الحد، حتى لو أضاف إلى ذلك توحيد الأسماء والصفات على قولنا العزيز العليم، كل هذا لا يكفي في إثبات حقيقة التوحيد وجعله موحدا حقيقيا، يقول فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم ليس الدعوة مجردة إنما لكل دعوة حقيقة برهان، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له، لذلك يعرف توحيد الالهية كما قلنا بتوحيد العبادة، يعرف كذلك بالتوحيد العملي الإرادي أو بتوحيد الطلب والقصد، يعرف توحيد العبادة لأنه المراد فيه من العبد أن يسرد الله تعالى بشتى أنواع العبادة، ويعرف بتوحيد الطلب والقصد لأنه المراد فيه أن يسرد الله سبحانه وتعالى العبد بالطلب والقصد، فلا يشرك في طلبه ولا في قصده أحدا من خلقه، كذلك يعرف بالتوحيد الإرادي العمل، لماذا؟ لأنه أيضا المطلوب فيه من العبد أن يفرد الله تعالى بإرادته وبعمله، فلا يشرك أحدا من خلقه في إرادته بأي وجه من الوجوه، كما تكلمنا عن موقف المشركين من توحيد الربوبية ومن توحيد الأسماء والصفات، وذكرنا أنهم أقروا بهذا التوحيد ولم ينازعوا فيه، نتكلم عن موقفهم من توحيد الألوهية، وعلى النقيض تماما، كثيرين أنهم قبلوا وأقروا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات إلا أنهم نازعوا في توحيد الألوهية منازعة أدت أو منازعة هي على التحقيق السبب الرئيس للنزاع بين الرسل وأقوامهم، فحقيقة الصراع قديما وحديثا بين الحق والباطل ليست حول إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وليست حول إثبات أسمائه وصفاته وإنما حول تقربه سبحانه وتعالى بالعبادة والمفهوم الشامل للعبادة الذي سيأتي معنا، نقول كان توحيد الألوهية هو السبب الرئيسي للصراع والمنازع والخصومة بين الرسل وأقوامهم، كان كذلك في القديم هو حتى الآن في وقت الناس هذا هو الصراع والسبب الرئيسي للصراع بين الحق والباطل، ليس حول معرفة وجود الله سبحانه وتعالى وليس حول معرفة وجود الله بأسمائه وصفاته وإنما حول تفرج الله سبحانه وتعالى بالسلطة المطلقة، حول الأمر هل الأمر لله سبحانه وتعالى أم الأمر للبشر أم الأمر مشترك بعضه لله وبعضه للبشر، قل إن الأمر كله لله، هذا هو حقيقة الصراع في القديم وفي الحديث، فالقول ما نازعوا في إثبات وجود الله وما نازعوا في إثبات أسمائه وصفاته وإنما نازعوا في تفرده سبحانه وتعالى بالسلطة، هذه هي النقطة التي حدث فيها النزاع في القديم ويتجدد النزاع في العصر الحديث، لماذا؟ لأن قول الرسل قولوا لا إله إلا الله معناه ترجمة عملية تجريف كل السلطات وكل الاختصاصات وكل أنواع وصور العبودية تجريفها من تلك الآلهة والأمداد المزعومة الباطلة وإعطاؤها حقا خالصا لله سبحانه وتعالى، وهذا ما لا يقبله المشركون في كل عصر وفي كل وقت، لا يقبلوه بأي حال من الأحوال، لذلك ماذا قال فيما يحكي الرب سبحانه وتعالى في كتابه أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا الحين امر لا يتقبله القلوب، فهم تعودوا ان يجزئوا او ان يقسموا او ان يقسموا الاختصاصات، هذه لله وهذه لشركائنا. هذا الامر الذي جاء تعقيد التوحيد لتهدمه من اساسه. فلا اله الا الله معناه ترجمه عمليه كما ذكرنا في مجموع الشريطين، معناه افراد المولى سبحانه وتعالى بشتى انواع السلطه. كل ما يختص بالله سبحانه وتعالى لا بد ان يفرض له، ولا ينازع في ذلك اي ند او اي اله او اي رب من الارباب والانداد والالهه المزعومه الباطله. يقول شيخ الاسلام سميع في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحه 91، يقول: فالاسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فالاسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مؤمنا، كان مسلما، كان ايش؟ كان مشركا. يقول: فمن استسلم له لله ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا، اما كافر اصلي واما ايش؟ مرتد، وقال ثم ياتي بالنصيب. هذا جحد وانتهت القضيه، وهذا اقر ثم ايه؟ ناقض نفسه، ناقض دعواه. ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. والمشرك به كلاهما الحكم سواء، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، كلاهما ايش؟ سواء. هذا لم ينفع، هذا القدر الذي اقر به لم ينفع. لماذا؟ لانه نقضها التي نسب الغزلان من بعد كله. صحيح؟ اقر التوحيد الربيه ثم التوحيد العباده اشرف مع الله غيره، وهذا في البدايه رفض، رفض الامرين. وان كان وجهد بها استثنات عن حكمه. فكلاهما المستكبر والمشرك كلاهما ايه؟ كلاهما في الحكم سواء، كلاهما كافر. والاستسلام، طب من هو المسلم؟ من هو الموحد؟ يقول شيخ الاسلام تبارك وتعالى: والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده بدون ان تشرك معه غيره في اي صوره من صور العبادة. يقول: والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. وطاعته هل من صور الاستسلام او من صورة الاستسلام التي تكلم عنها شخصا تمية ان يطيع الله ثم يطيع معه وغيره بخلاف طاعته لله؟ شركة، شركة أكبر كما سيأتي معنا. والاستسلام ان تفرض الطاعة لله سبحانه وتعالى، كما ان الاستسلام ان تفرض العبادة لله سبحانه وتعالى. والإشراف في العبادة يساوي الإشراف في الطاعة، والإشراف في الطاعة يساوي الإشراف في العبادة، كلاهما شرك أكبر مخرج عن ملة التوحيد. وعلى هذا فقضية الرسل مع أقوامهم وحقيقة الصراع بين الحق والباطل ليست حول المعرفة والتفضيل، بل هم كانوا يعرفون وكانوا يصدقون، وإنما حول مقتضيات هذه المعرفة وهذا التوضيح. حقيقة الصراع بين الرسل والأقوامين وبين الحق والباطل حول الاستسلام والانقياد والإذعان والقبول بحكم الله وحكم الله. هذه حقيقة الصراع في القديم وفي الحديث، وليس للصراع أي صورة على التحقيق إلا هذه الصورة. ليست أبدا حل المعرفة والتوضيح، لا، القوم يعرفون ويصدقون، بل قد تكون هذه المعرفة وقد يكون هذا التوضيح في أعلى درجاته، قد يكون أو قد تكون معرفة يقينية وقد يكون تصديقا يقينيا. فليس هذه نقطة الخلاف، وإنما نقطة الخلاف حول المنازعة لأيهما يكون الحكم، لأيهما يكون السلطة، لأيهما يكون الاختصاص، لله أم الأنداد الشركاء. هذه النقطة التي حدث بينها بين الأقوام وبين الرسولين الصراع، وهي التي يحدث فيها اليوم بين أهل الحق وبين أهل الباطل الصراع والمنازعة. قال تعالى: كأنهم لا يكذبونك، ما يكذبون أبدا، يعرفون أنك على الحق، بل على الحق مبين صادق أمين، يعرفون. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. رفض وإيذاء واستكبار بالحضور لحكم الله وحكم رسوله، وجحدوا ذا واستيقنتها أنفسهم. فالصبية في صف الرسل وحزبهم محبة الحق واستغراءه والإذعان والاستسلام له، وفي صف الكفار والمسلمين والمشركين والمنافقين والطواغيت كراهية الحق والصبر والإعراض عنه وعدم القبول له. محبة الحق وإذعان وقبول وانقياد له، وفي المقابل كراهية الحق وصبر وإعراض عنه. بل جاءهم بالحق كما قال تعالى: وأكثرهم بالحق كارهون، فهم بالفعل كارهون لما أنزل الله كما قال تعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. فيقول المولى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. فهم إيش؟ كارهون لما أنزل الله. يعرفون الله بأسمائه وصفاته ويعرفون الرسل بأوصافهم وبكتبهم، كل هذه الأمور يأتون بها، ولكن على التحقيق القضية هي كراهيه ما جاء بها ولا الرسل. كراهيه إيش؟ ما جاء به ولا الرسل من الأحكام التي تلزمهم أن يسلب الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع الاقتصاد. هذه الأمور التي حدثت من أجلها في القديم وفي الحديث. أما عن الفرق الحكم بغير ما أنزل الله بتوحيد الألوهية فهي من ثلاث أوجه. الحكم بغير ما أنزل الله ينافق توحيد الألوهية من ثلاثة أوجه، ثم ترجع إلى هذا المفهوم الذي قررناه ولكنها منفصل فيها على فكرة. فنقول الوجه الأول والذي به يتقرر لنا أن الحكم بغير ما أنزل الله ينافق ما قضى واضحة لتوحيد الألوهية، تعريفنا بالعبادة، تعريفنا بالعبادة أنا أردت شخصية ثانية لأن كل ما يخذه الله ورضاه من الأفواح والأفعال الظاهرة والبرزة المفضلة. مقتضى هذا التعريف أو مفردات هذا التعريف، هل هناك مفردة أو جزئية من مفردات أو جزئيات الحياة تخرج من هذا التعريف؟ أبدا. فكل جزئيات الحياة ومفرداتها تنطبق وتدخل في معنى العبودية. كل مفردات تنتمي وجزئيات الحياة تنتظم وتدخل في معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. كل حركة، كل سكنة، كل قول، كل فعل لا بد أن يكون عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يوضح لنا هذا المفهوم بغاية الوضوح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ للشركاء الأنداب والصواغيط؟ لا، لله رب العالمين. حتى الموت لا بد أن يكون عبادة لله سبحانه وتعالى، ليس الحياة فقط، لا حتى الموت. فأنت كما قلنا من قبل وقف لله، يكتب عليك فلان وقف لله. هذه الصفة الصحيحة للعبادة، هذه الصفة التي خلقها الله من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا عبادة حقيقية وليس عبادة نشترك فيها مع الله غيره محاذاة ومعاملة له سبحانه وتعالى. وعلى هذا فهذا التصور المكيد الذي أشرنا إليه مرارا وتكرارا من الطبعين بين الشعائر والشرائع أو بين الأنظمة التي تحكم الناس وبين العبادات، هذا أمر باطل مطلان لدين في دين الله. فكل مناحي الحياة العبادات المصطلحين المصطلح الوصف والأنظمة السياسية والأنظمة الاقتصادية والأنظمة الاجتماعية ولا غير مناحي النشاط البشري كلها لابد أن تخضع لمفهوم العبادة. فكما أنك تمارس العبادة في صلاتك وفي حجك وفي صيامك وفي أذكارك وفي دعواتك، كذلك أنت تمارس العبادة باتباعك لتشريع الله في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الحرب، في السلم، وكلها عبادة لله سبحانه وتعالى. لا فرق بين هذا النوع وبين ذاك النوع. فمن تلك العبادات التي يفرض بها المولى سبحانه وتعالى بالإضافة إلى الأنواع المشهورة من المذبح والذبح والدعاء والاستغاثة والاستنصار إلى غيره، كذلك من تلك العبادات عبادة إيش؟ الحكم والصحابة. ونحن ذكرنا من قبل آيات كثيرة لما تكلمنا عن توحيد الأسماء والصفات إن الحكم إلا فالحكم عبادة، كما أن الذبح عبادة، كما أن الدعاء عبادة، كما أن الصلاة عبادة، كما أن الصوم عبادة ونحوال كثير. كما أن هذه العبادات تفرض لله سبحانه وتعالى، كذلك هناك عبادة عبادة مغيبة عن أذهان كثير من الناس إلا من رحم ربي. وهي عبادة إيش؟ الحكم والتحاكم. إن الحكم إلا ملك خاص عبادة خاصة لله سبحانه وتعالى لا بد أن يفرض الله به. وكما أننا في معنا نكفر الذي يشرك دعاء الله غيره ونكفر الذي يشرك في ذبيحته مع الله غيره ونكفر الذي يستغيث غيره. فكل العبادة في مسألة معنى في الوجه الثاني لا يتضح في صورته العملية إلا من خلال الامتثال لحكم الله. والنور سبحانه وتعالى وضح لنا هذه المقصود وقال تعالى في الحكم إلا لله أخذ أمر إلا تعبدوا إلا إياه انظر يتبصر في هذه الآية في الحكم إلا لله. الله عز وجل قرر هذا الأصل أن الحكم لا وحده ثم عقب على ذلك بأن مضمون العبادة الصحيح يقتضي منك أن تفرده وحده بالتوحيد. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. لماذا عقب بذكر العبادة بعد أن قرر هذا الأصل؟ لماذا عقب بذكر أن العبادة لا وحده بعد أن قرر أن الحكم لا وحده؟ لا يوضحها. هو المولى عز وجل يخبرنا أن مقتضى إفراده بالعبادة يقتضي أن تفرده بالحكم، والعكس بالعكس. أن مقتضى الشرك في الحكم أو في الحكم يقتضي أنك تكون مشركا بعبادته ثم عقب ذلك الدين القيم وليس هناك دين لله غير هذا الدين. الحكم إلا لله مباشرة أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فأمركم أيها الناس في عبادته سبحانه وتعالى وحده يقتضي أن تفردوه وحده. الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. بل في آيات الكتاب يقول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. صحيح؟ في المقابل في تقرير مفهوم الحسنون وانه من حب العباده يقول تعالى واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ونحن من قبل بينا ان من معاني الطاغوت الحكم بغير ما انزل الله والحاكم بغير ما انزل الله هو الطاغوت. نفس قوله تعالى من دون ان يتحاكموا الى الطاغوت. جاء هذه الآية التي تتكلم عن العبادة وضع هذه الآية التي تتكلم عن الحاكمية المفهوم الذي فصلناه بمعنى الطاغوت. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكما أن الشرك بالله في صورته الظاهرة شرك لا خلاف فيه كذلك الشرك في حكمه وفي التحاكم إلى غيره شرك أنصر من حكمه. آية أخرى يذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات صفات عباده المؤمنين ثم قال منهم من هذه الصفات والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. انظر هذا الآية والذين اجتنبوا الطاغوت إيش أن يعبدوها يكون مخالفة أن الذي لا يجتنب الطاغوت فيباشره ويؤكله ويصاربه ويخالفه ويستحفزه بالنظام التشريعي فقد وقع في عبادة هذا الطاغوت أي يعبدوها بنفس الآية والذين اجتنبوا الطاغوت انتبه شو بدنا والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها الذي لا يجتنب الطاغوت ما حكمه وفقا وعلى ضوء هذه الآية الصريحة أنه قد وقع في عبادة الطاغوت سواء كان عدم الاجتناب بالمشاركة أو بالمخالفة أو بأن يصبح جزءا من نظامه فما بالك بأن يتحاكم إليه وما بالك بأن ينفذ حكمه. هذا ليس عدم اجتناب بل هل هذا الطاغوت بنفس العين يريد أن يتحاكمه إلى الطاغوت. فالآية واضحة أن مخالفة الطاغوت بالمعاصرة بالمؤانسة بالمواكلة والتي أكبر منها ومن أبرزها مخالطته والخضوع لحكمه وبإنفاذ حكمه ويعيش عبادة لهذا الطاغوت وعبادة لهذا الطاغوت اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوه. بل المولى سبحانه وتعالى وفقا لهذه المفاهيم وفقا لهذا المعنى يقرر منه أنه أو أن الإشراك في عبادته يساوي تماما الإشراك سواء بسواء وليس هناك أدنى فرق بين من يشرك في عبادة الله بصورة ظاهرية فيخضع ويسجد ويصلي ويصوم لصنم أو لوثن ليس هناك فرق بينه وبين الذي يشرك في حكمه سبحانه وتعالى فيخضع لحكم غير الله أو يتحاكم إلى حكم غير الله ليس هناك فرق بين تلك الصورة وبين هذه الصورة. لماذا؟ لأن هذه عبادة لابد أن يفرض بها المولى سبحانه وتعالى وتلك أيضا عبادة لابد أن يفرض بها المولى. والله سبحانه وتعالى يقرر لنا هذا المعنى في سورة واحدة في سورة الكهف فيقول في بيان تقريري الشركة الحكم قل الله خاطب قل الله أعلم قل يخلع ولا يشك في تسمية أحد. قل الله قل الله أعلم بما لبثت. قل الله أعلم بما لبثت. له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. ما له من دونه من ولي ولا يشرك في تسمية أحد. ولا يشرك في حكمه أحد. هذه الآية تبين أو تتحدث عن إيش؟ عن الشرك في الحكم. وفي قراءة ابن عامر في القراءة السبعة صحيحة ولا تشرك في حكمه أحد. صيغة النهي ولا تشرك في حكمه أحد. ثم في نفس الصورة يتحدث المولى سبحانه وتعالى عن الشرك في العبادة. يقول في آخر البقاء في آخر الكهف ولا تشرك بعبادة ربك أحد. ولا تشرك بعبادة ربك أحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. انظر لتلك الآية وانظر لهذه الآية. ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرك في العبادة هو بنفسه وبعينه الشرك في الحكم. ليس الفرق بين هذا وبين ذلك. يقول الشيخ الشنقيطي في المجلد الرابع من رواية الجواب الصفحة الثالثة والثمانين يقول ويفهم من هذه الآية ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا أن مبتغي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون لله. يفهم من هذه الآية ولا يشرك في حكمه أحدا أن الذي يبتغي حكما غير حكم الله ويتبعه من دون حكم الله فهو ايش؟ مشرك بالله. في نص الآية كل شيء. ويفهم من هذه الآية ولا يشرك في حكمه أحدا أن مبتغي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. بل يقول في موضع آخر في المجلد السابع صفحة 162 يقول الإشراك بالله يستمع لهذه المقولة النتيجة. الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلا كلها بمعنى الواحد. الإشراك بالله في حكمه والإشراك بالله في عبادته كلها بمعنى الواحد. لا فرق بينهما البتة. يقول الشيخ لا فرق بينهما البتة. يقول ينظر للتشبيه ينظر للمثال الذي ذكره رحمه الله. يقول فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد الصنم قدامه كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن. ولا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه. هل بعد هذا البيان من بيان؟ يقول الشيء الإشراك بالله هو في عبادته هو بنفسه وبعينه الإشراك بالله في حكمه. هذه عبادة وهذه عبادة لماذا تبعيد؟ ليش هناك أدنى خط؟ بل يقول الذي يتبع تلك التشريعات الوضعية تماما كالذي يسجد للصنم الصانع والوثن يعبده من دون. تلك الصورة الحجة الأولى للشرك تعرفونها السجود لهبل وصدر وهذه الآلهة والأصنام. هذه الصورة لا تختلف تماما عن الصورة المعاصرة عن الصورة الحديثة إلا في الصورة إلا في الشكل ولكن في الجوهر وفي التحقيق كما سيأتي معنا كلام الشرك الدوسري كلاهما شرك بالله. هذه صورة فجة تعريفها النفوس وتتبع أكثر النفوس إلا يعني أكثر النفوس إلا من وقع الشرك عبادة وأصنام والأوثان. هذه الصورة الصريحة التي لا نختلف عنها هي تماما بعينها الصورة التي حدثت في خلاف الجوهر. والخلاف إلا فكما أننا نحكم حكما يقينيا قطعيا الإنسان لا يتوقف فيه على أن الذي يسجد للصنم والوثن كافر وذلك نحكم حكما قطعيا لا يتوقف فيه على أن الذي يتبع والشيخ يتكلم عن من؟ يتكلم عن المتبعين وليس عن المشرعين أنفسهم. هذا أكبر. الشيخ يتكلم عن من؟ عن الذين يتبعون تلك التشريعات. كذلك نحكم على أن الذي يتبع تلك التشريعات وهو يعلم أنه مخالفة لما أنزله الله وأتى به رسوله عليه السلام نحكم عليه شهادة كافر كفر كفر كفر. هناك فرق بينه وبين الذي يسجد للصنم والوثن. الفرق أن هذه الصورة فجأة الجميع يتفق معك على النفس أما في تلك الصورة هي الانحراف. لماذا تبعا للانحراف والخلل والدخل الذي أصاب مفهوم العبودية؟ لو أن مفهوم العبودية ظهر صحيا نقيا كما قرره الرسل وكما عرضاه المولى سبحانه وتعالى لما حدث هذا الغبش في التصور. لما جاء الغبش في التصور نتيجه ليش؟ لاختلاف مفهوم العبوديه نتيجه لفصل مفهوم العبوديه على تلك العبادات التي يتفق عليها. من الصلاة والزكاة والنذر والدعاء. أما الحكم الذي هو الترجمة العملية والعبودية أخرجه من أخرجه من مفهوم العبودية. أما على التحقيق فكلاهما عبادة لله تعالى. والعكس بالعكس، كلاهما شرك أكبر وكلاهما عبادة لغير الله. الحكم أن هذا عبد حجر وقمح وأسد وهذا عبد بشرا من غير الله، عبد طاغوت من غير الله. أما الجوهر واحد نفس، لا في القديم ولا في الحديث. هناك مسألة نريد أننا كما نشدد بالنكير على الذي يذبح لغير الله، ونشدد بالنكير على الذي يدعو غير الله، ونشدد بالنكير على الذي يستغيث بغير الله، والذي يطوف بالقبور يدعو الأموات، نشدد بالنكير على هؤلاء. لماذا لا نشدد بالنكير على الذين لا يتبعون تشريع الله سبحانه؟ لماذا لا نشدد بالنكير على الذين يتبعون غير حكم الله وحكم رسوله؟ هذا تبعيد للدين وتبعيد لمفهوم التوحيد، تبعيد لمفهوم التوحيد والألوهية. نحن لا ننازع ابدا حاشا لله ان تلك العبادات من النذر والدعاء والتوسل والاستغاثه والاستنقاء والذبح حق مفرد لله، لا ننازع في هذا ولا بمفهوم التوحيد والألوهية. ولكن الذي ننازع فيه هو ذلك التبعيد، هذا من الانساق المعروف بين المسلمين والعقيده. مفاهيم المراد لا ان تنتشر، ممكن المراد لا ان تغير. تفهم النكد كلاب سواء في تلك العبادات او في الحب والتحاكم، هذا شرك اكبر وهذا شرك اكبر. لكن الذي ينكره هذا التقييد، عدم الانصاف في المعامله مع مفاهيم الدين. لامر يراد لك ان تقارن بين كميه الانصاف التي تتحدث عن هذه الصور من فعل العباده في النذر والتحكم والدعاء والتوكل والاسلام، مصنفات كثيره جدا كما المكتبه الاسلاميه. ثم انظر لتلك المصنفات التي افردت بالحديث عن موضوع الحكمين او الحكم غير المتميز. يجاهد تلك المصنفات الاولى قليله جدا والله، اقل من قليل، خاصه من يستدعي بها وجه الله سبحانه وتعالى ويفرد فيها الحق غير مشروط بعد الحكم والتحكم. فلماذا هذا التضعيف في المصنفات؟ لماذا المصنفات تفرد لهذه الانواع من انواع العباده ويطرد التضعيف في المصنفات؟ يقول الشيخ عبد الله عزام في التالي مفهوم التقليد في الصفحة الثامنة، يقول أنتم تركزون الحافظ مجموعة من الصلاة من علاك أنا خيرها. يقول أنتم تركزون على شرك الأموال ولا تركزون على شرك الأحياء، هذا أمر صحيح لا ينجح في أحد. لماذا التركيز على شرك القبور؟ نعم نقر أنه شرك أكبر نقر بأمله، والله لا ينجح فيها حتى لله ينجح. لكن كما انك تقر لهذا قرن ذاك ايضا، لماذا التبعيض؟ لماذا التفهم؟ يقول انتم تركزون على شرك الاموال، فياتي لماذا؟ هذا جمع معروفة، لان هؤلاء الاموال الذين عبدوا من دون الله او لان هذه المشاهد وهذه القبور ليس هناك من يحميها ويحرسها ويفرض تلك المعتقدات الباطله بالقوة، وان هناك من يفرض تلك المعتقدات الباطله بالقوة والله لا احلم كثير من الناس الا من رحم ربي عن الانكار. اما شرك الاحياء فنحن حرس الاعوان وشرف ودرك وقوه، والذي سينكر سيقع ضريبه انكاره فلا يجرؤ الا من رحم ربي، رغم ان هذه عباده وهذه عباده، هذا شرك وهذا شرك، لماذا الانكار هنا وهذا انكر ولو بكلمه الا من رحم ربي هنا. يقول الشيخ انتم تركزون على شرك الاموات ولا تركزون على شرك الاحياء، تركزون على الذين يذهبون الى قبر السيد البدوي والجيران ويتمسحون بقبورهم، وهذا شرك ما انكرنا. يقول وتتركون الحكام الطواغيت الذين يعبدون الناس لانفسهم ويدعون الالوهيه عمليا دون ان يترصدوا بها، رغم اننا لو نظرنا في شرك الاحياء في شرك الطواغيت لوجدنا امورا لا نجدها في شرك الاموات، شرك القبور ان كان كله شرك وكله نخرج من النيمه لا نجد حاشا لله، ولكن لوجدنا امور موجوده في شرك الاحياء في شرك القصور في شرك الطواغيت لا نجدها في شرك الاموات. اول هذه الامور ان شرك الاحياء ينتهي قوة تنكيرية، هذه القوة تخدع الناس بالكفر وتعمل حصرا وجبرا على فتنة الناس عن دنيا. فهذا من شرك الأموات التي يذهب لهم، لا يستطيع أن يجبدوك على أن تدعوهم من دون الله، ولا على أن تطوف بقبورهم، ولا على أن تستنصر والتوكل عليه، لا يستطيع. العبد هو الذي يذهب لهم بمسجد محض رغبته. أما في شرك الأحياء، شرك الكفور، شرك التوغيث، لا يتركوك أن تعبد الله حق العبادة، لا يتركوك أن تتحاكم من شرع الله، لا يتركوك أن تتجنب الربا، لا بد أن يغمسوك في الكفر إذا رضيت به. فشرك الأحياء يمتلك قوة تنفيذية، سواء في ذلك كانت تلك القوة رغبا أو رهبا، سواء كانت عن طريق المال، المناصب، الجاه، شراء الزمن، المتاجرة، الدين، تغيير الأحكام وفق ما يريدونه، أو كانت رهبا بالقوة والسيف والسلاح. إما ذاب المهم فإن سيف لابد أن تتجعوا، لا نترككم تعبدون الله سبحانه وتعالى كلمة الإيمان، لا نترككم تتحكمون لحكم الله وحكم الرسول، لا. هذا الأمر لا نجد أبدا في شرك الأموات، هذه واحدة. الثانية أن شرك الأموات ضرره في المقام الأول ضرر النازمة على صاحبه، على هذا العبد الذي اخترق هذا الكفر، لا يتعدى إلى غيره. أما شرك الأحياء هو في الأصل في المقام الأول متعدي، وليس لقرب أو لطائفة، بل متعدي لمجموع الأمة. فهذه القوانين ما جاءت ديار الإسلام والمسلمين إلا حتى ترد الناس عن دينه. وهذا تكلمنا عندما نظرة سريعة في شريعة الشيطان. هذه مسألة مهمة جدا، شاشع بين النوعين وكلاهما شر، لكن هذا شر ضرر متعدي ولازم على صاحبه. أما هذا لا، ضرر متعدي في الأصل، بل ما شجعت هذه القوانين الوضعية في أرض الإسلام والمسلمين إلا لتفتن الناس عن دينه. هذه واحدة لتعدي الضرر. الثانية أن هذا الضرر كما رأينا في استعراضنا في شريعة الشيطان ضرر يشمل أو يتعدى لكافة مناهي الحياة البشرية. الضرورات الخمس في ظل القانون الوضعية ليس لها أدنى اعتبار. تكون هذه النقطة الضرورات الخمس في ظل القانون الوضعية على النقيض تماما مما أرادت الشريعة أن تقرره للإنسان. فانظر بالله عليك وقارن بين ضرر عباد القبور وبين ضرر عباد القصور، وقارن بين هذا المفهوم وكلا المفهومين الشرك اكبر، لا ننازع ولا نداعش، وكما ننكر على هؤلاء ننكر على ذلك. قارن بين ضرر من يفوز القبر ومن يفوز القصور يدعوهم من دين الله. يقول الشيخ عبد الله أيضا يقول إن الأمة مبتلاة بشرك الأحياء، أولئك الحكام الذين يعبدون الناس لأنفسهم. ونكرر لا نقصد بذلك أبدا التوهين من تلك الأنواع الأولى أبدا، حاشا لله، لا نقصد بذلك أبدا التوهين أو التقليل من شأن النذر أو العبادة أو الدعاء أو الاستغاثة أو الاستنصار أو التوكل أو القضاء. عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، لا أبدا، لا أنكر هذا ولا نهوي منه، ولكن نتكلم عن أمر ملاحظ عند الجميع، التركيز على أنواع معينة من العبادات وترك الحكم، رغم أن على التحقيق عبادة الحكم والتحاكم هي الترجمة العملية ومفهوم العبادة كما سيأتي معنا في الوجه الثاني، وعلى التحقيق ضرر الحاكمية على الأمة أكبر بكثير من ضرر الشرك، وإن كان كله شرك، وإن كان التوحيد أولا لابد أن يفرض لله سبحانه وتعالى بشتى أنواع العبادة، لا ينازع ولا نجادل. ولكن يوم أن تعم فتنة أو بدعة ويراد أن يخضع لها الناس قصرا وجبرا، لابد أن تستحوذ هذه البدعة بيانا وتثميدا وردا على قدح المعلم الموجود لأمام المسلمين. ثم أحد أن تكون الشرك القرآن يوم أن ظهرت تلك الفتنة أقرب علماء أهل السنة بالبحث والتحوص والرب، وكانت هي شغلهم الشر. لماذا؟ لأنها هي التي يراد أن تخضع لها الأمة. تماما كما نحن اليوم تورين رئيس صحاب الله رسوله، فلا بد أن نصل إلينا على الأقل بعض مجلساتنا، على الأقل أن نعاملها معاملة المساواة مع تلك الصور الأولى. إذا الوجه الأول الذي يتبون لنا به من الخبر حكم غير من الله التوحيد الألوهية، وأن الحكم والتحاكم عبادة لله سبحانه وتعالى، الصلاة والصوم والزكاة والحج والنذر والدعاء والذكر إلى غير هذه الصور، كما أن هذه الصور أو هذه الأنواع عبادة لله سبحانه وتعالى، كذلك الحكم والتحاكم عبادة لله سبحانه وتعالى. وصرف تلك العبادة لغير الله شرك أكبر مناقض لتوحيد الألوهية، كما أن صرف الدعاء والنذر لغير الله شرك أكبر مناقض لتوحيد الألوهية. والله سبحانه وتعالى لم يفرق بين الشرك في عبادته وبين الشرك في حكمه، وكما قال الشيخ الشنقيطي فليس هناك أدنى فرق بأي وجه من الوجوه بين الذي يسجد ويعبد الصنم والوثن وبين الذي يتحاكم إلى الله، فكلاهما مشرك. ثم نتحدث إن شاء الله بعد ذلك عن الوجه الثاني ونتكلم أيضا عن القدر الحكم بين من عند الله وحكم من عند الله. عن الوجه الأول الذي يتبط به ويتبين لنا مدى من يتبط الحكم غير ما أنزل الله بتوحيد الألوهية، ورأينا أن هذا الوجه كان يدور حول مفهوم العبادة حرك وهيل على أذهان كثير من الناس إلا من رحم ربي. هذا المفهوم يتعلق بالعبادة من حيث أنواعها أو من حيث مقتضيات هذه العبادة، ورأينا أن كثيرا من الأذهان حصرت العبادة في أنواع معينة، في الصيام، الصلاة، الحج، النذر، الدعاء إلى غير هذه الأمور من الشعائر التي ينصرف إليها الذهن أول ما ينصرف إذا سمع لفظ العبادة. وقلنا أن هناك عبادة أخرى مغيبة عن أذهان المسلمين إلا من رحم ربي، وهي عبادة الحكم والتحاكم، الحكم لما أنزل الله والتحاكم إلى ما أنزل الله. وقلنا أن هذه العبادة عبادة الحكم والتحاكم هي الترجمة العملية للعبادة كمفهوم شامل، وكما أن صرف الدعاء أو النذر أو الذبح أو غير ذلك لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، كذلك صرف الحكم أو التحاكم لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. هذا الذي قررناه في الدرس الماضي. اليوم نتكلم عن الوجه الثاني الذي يتبين به أيضا معنى مدى مناقضة الحكم بغير ما أنزل الله لتوحيد الألوهية. الوجه الأول كان يتعلق بالعبادة من حيث مفردات أو من حيث أنواع هذه العبادة، صحيح؟ اليوم الوجه الثاني يتعلق أيضا بالعبادة ولكن من حيثية أخرى باعتبار آخر، يتعلق بالعبادة من حيث كيفية هذه العبادة، من حيث صور أداء العبادة، من حيث صفة العبادة. الذهن عندما يسمع مصطلح العبادة ينصرف مباشرة إلى الصلوات والأذكار والأدعية والشعائر الصرفة عند المسلمين من الطواف ونحن. هذه الصورة أو هذه بعض صفات العبادة أو هذه بعض هيئات العبادة، ولكن هناك هيئات أخرى وصفات أخرى وصور أخرى تؤدى بها العبادة أيضا ولكنها مغيبة عن أذهان كثير من المسلمين إلا من رحم ربي. كما أن رأينا في الوجه الأول أن هناك بعض أنواع العبادة مغيبة، كذلك أيضا نجد في الوجه الثاني بعض صفات العبادة أو صور أداء العبادة مغيبة كذلك عن أذهان كثير من المسلمين إلا من رحم ربي. في الوجه الأول يتعلق بإيش؟ بأنواع العبادة، وهذا الوجه يتعلق بصفات العبادة أو بهيئة أو كيفية أداء العبادة. فالعبادة ليست مقصورة في طريقة أدائها على الصلاة أو الصوم أو الحج أو غير ذلك من الشائع. لا، هناك وجه آخر أهم على التحقيق من هذه الصور، وإن كانت كلها عبادة يجب أن يفرض لها المولى سبحانه وتعالى، ولكن نعني بقولنا أهم أنها الترجمة العملية وبرهان الصدق على صحة الوجه الأول، على صحة الصلوات والأفطار والأدعية، على صحة الصفات أو الصور الأولى. كما تعرض الوجه الأول أو المفهوم الأول للتحريف، كذلك تعرض هذا المفهوم للتحريف أيضا عند كثير من المسلمين. نقول قررنا في البداية أن الغاية من خلق الإنسان، من خلق الجن والإنس، هي إيش؟ العبودية. قلت تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظر لهذه الآية، انظر لمبناها اللغوي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى حصر لنا الغاية من إيجاد الجن والإنس في غاية واحدة وهي العبودية، ودعم هذه الفكرة بأمرين يعتبر في لغة العرب من أقوى أساليب الحصر والقصر: النفي وما خلقت، نفي وما خلقت الجن والإنس، ثم الاستثناء إلا ليعبدون. النفي والاستثناء يفيدان غاية الحصر والقصر، غاية الحصر والقصر. فالنفي ينفي أي غاية أخرى خلق من أجلها الجن والإنس، والاستثناء أو الحصر أو القصر يحصر جميع الغايات التي خلق من أجلها الجن والإنس في غاية واحدة، فهو نفي تام في أول الآية، ثم حصر كامل، نفي تام لأي غاية أخرى للممكن أن ترد على الذهن، ثم حصر كامل في جميع الغايات حصرها المولى سبحانه وتعالى في غاية واحدة وهي العبودية. هذه العبودية هل تختص بنوع من أنواع النشاط البشري بلون محدد، أم أنها تشمل كل ما يسمى نشاطا بشريا؟ هذا رأيناه في الوجه الأول، رأينا أنها تشمل كل ما يسمى نشاطا بشريا، تنتظم جميع مناحي الحياة، حتى الموت يدخل في مفهوم العبادة لله سبحانه وتعالى. صحيح؟ هذه واحدة، وهذه رأيناها وقررناها في الوجه الأول. طيب، هذه العبادة التي هي الغاية الوحيدة من خلق الجن والإنس، هل تختص بفترة زمنية محدودة من العمر الإنساني؟ هل تختص بمساحة زمنية من اليوم أو الليلة؟ لا، تشمل وتنتظم جميع فترات الحياة، ليس فقط الحياة حتى الممات، ونحن نقصد بهذا الاعتبار الثاني الناحية الزمنية. طب لو رأينا المفهوم القاصر لطريقة العبادة أو المفهوم القاصر لصفة أداء العبادة والذي يحصر هذه الصفة في الشعائر، انتبه شباب معي، لو رأينا هذه الشعائر جميعها، لو أردت أن تأمل جميع أنواع الشعائر التي فرضها الله ضمن ما فرض على خلقه، تجد أن هذه الشعائر مهما بلغت من نوافل وفروض ومستحبات وسنن وغيره تختص بفترة زمنية محددة من اليوم والليلة. صحيح؟ مهما بلغت تختص بفترة زمنية الشعائر محددة من اليوم والليلة. صحيح؟ فباقي الوقت أي شيء يقضيه الإنسان، لو كنا أن العبادة لا تنتظم هذا الوقت، لو كنا أن العبادة لا تنتظم هذا الوقت، لو كنا أن العبادة فقط في صفاتها خاصة بتلك الشعائر كما هو في أذهان كثير من الناس، إذن باقي الوقت الذي هو الأكثر يقضيه الإنسان في أي شيء، هل يقضيه في عبودية لغير الله؟ هل يقضيه في عبودية للشيطان؟ عبودية للإسلام وعلان؟ خرج عن الغاية التي خلقها الله من أجله، هي غاية واحدة منذ أن خلق إلى أن يموت ثم يحافظ بين يدي الله عز وجل. صحيح؟ إذن الغاية أو التي العبادة تنتظم جميع أوقات الإنسان، سواء في ذلك أوقات الشعائر أو المتبقي من ذلك. صحيح؟ طيب، هذا المتبقي ما هي صفة العبودية فيه؟ في وقت الشعائر صفة العبودية أداء الشعائر، صوم، حج، زكاة مثلا. طيب، في الوقت المتبقي ليس